الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله وغفر الله ذنوبه. نواصل فيه قراءة كتاب الصلاة حيث ورد معنا المقدمات كتاب الصلاة في اللقاء السابق، وهذا هو لقاؤنا الثاني فيما يتعلق بكتاب الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة الرابعة، وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فأبى أن يصليها لا جحودا لفرضها، فإن قوما قالوا يقتل وقوما قالوا يعزر ويحبس، والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قتله كفرا وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك، ومنهم من أوجبه حدا وهو مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه. وهو مالك والشافعي فاصلة وأبو حنيفة. ومنهم من أوجبه حدا وهو مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتازيره حتى يصلي. والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. وروي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة. فمن فهم من الكفر هاهن الكفر الحقيقي جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام: كفر كفر بعد إيمان. ومن فهم هاهن التغليظ والتوبيخ أي أن أفعاله أفعال كفر، أي أن أفعاله أفعال كافر، وأنه في صورة كافر، كما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لم يرى قتله كفرا. وأما من قال يقتل حدا فضعيف، ولا مستند له إلا قياس شبه ضعيف. قياس الشفاهين. وأما من قال يقتل حدا فضعيف، ولا مستند له إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن، وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأمورات، والقتل في كون الصلاة رأس المأمورات والقتل رأس المنهيات. وعلى جملة، فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب، وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقدا لتركها هكذا. فنحن إذن بين أحد أمرين: إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي، يجب علينا أن نتناول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا لتركها فقد كفر، وإما أن تحمل أولا إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي، يجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا لتركها فقد كفر، وإما أن تحمل على اسم الكفر على غير موضوعه الأول، وذلك على أحد معنيين: إما على أن حكمه حكم الكافر، أعني في القتل وسائر أحكام الكفار وإن لم يكن مكذبا، وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له، أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الأفعال، إذ كان الكافر لا يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه لا يجب المصير إليه إلا بدليل، لأنه حكم لم يثبت بعد بشرع من طريق يجب المصير إليه، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازي، لا على معنى يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع بل يثبت ضده. وهو أنه لا يحل دمه إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع. فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم، أعني أنه يجب علينا أحد أمرين: إما أن نقدر في الكلام محذوفا إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر، وإلا أن نحمله على المعنى المستعار. وأما حمله على أن حكمه حكم كافر بجميع أحكامه مع أنه مؤمن فشيء مفارق للأصول، مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفرا أو حدا، ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب. خرج المؤلف في هذا الفصل عن طريقة في الاعتناء بإنشاء أو ببيان منشأ الخلاف في المسائل إلى الاستدلال ورد القول المخالف بأنواع الردود. وفي هذه المسألة ينبغي أن يلاحظ أن حكم القتل هو بحث نظري أكثر من كونه بحثا تطبيقيا عمليا، وذلك أنه لا يتصور أن يعرض على أحد الحكم بالقتل في مقابل أن يصلي الصلاة ثم يمتنع عن الصلاة ويرضى بحكم القتل، فمثل هذا يعني غير متصور. وعلى مدار التاريخ في مئات السنين من عهد النبوة إلى عهدنا الحاضر لم يرد أن هناك من قتل بسبب هذا الأمر، وبالتالي فالبحث فيها بحث نظري أكثر من كونه بحثا عمليا تطبيقيا. وقول بالحكم بكفره وعدم كفره يترتب عليه مسائل دنيوية وأخروية. أما بالنسبة للبحث الدنيوي فهو متعلق بحكم قضاء الصلوات التي فاتت الإنسان، فإنه قد يأتي بعض الناس سائلا عن الصلوات التي تركها لمدة سنين، فإذا قيل بأنه يكفر بترك الصلاة كان الجواب في حقه أن يستغفر الله وأن يعوض بصلوات النوافل مع التزام صلوات الفرائض فيما يأتي. وأما إذا قيل بعدم كفره فإنه حينئذ يجب عليه قضاء ما فاته وما تركه من الصلوات، فقد يكون هذا من أسباب تنفيره من التوبة إلى الله جل وعلا. وبالتالي ما ذكره المؤلف من التأويلات هي مخالفة لظواهر النصوص الواردة في هذا الباب. وأما قول المؤلف بأن هذه النصوص تماثل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذه ليس فيها إطلاق اسم الكفر على الزاني، وإنما فيها نفي اسم الإيمان. ومن المعلوم أن الدين مراتب، فهناك رتبة إحسان وهناك رتبة إيمان وهناك رتبة إسلام، ومن ثم فحمل هذه الأحاديث على ذلك الحديث حمل غير مناسب. ثم إن النصوص قد جاءت ببيان معنى حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإن الشارع قد رتب على الزاني الحد بالجلد في قوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ومثل هذا دليل على أنه ليس المراد بالحديث تكفير فاعل ذلك الذنب. وقول المؤلف بأن الكفر إنما ينطلق على التكذيب هذا مبني على رأي المرجئة، وأنتم تعلمون أن الأشاعرة يتبنون الإرجاء في قضايا الإيمان، وبالتالي مثل هذا القول غير مقبول لدلالة النصوص الكثيرة على رد هذه المقالة. فمن ذلك مثلا أن الشارع قد جاء ببيان أن الكفار على رتب متفاوتة، ولو كان الكفر مجرد التكذيب لكانوا على خطبة واحدة. ومن ذلك أيضا أن الشارع قد جاء بأن الكفر يزداد، ولو كان الكفر بمجرد التكذيب فقط لكان الكفر لا زيادة فيه. فقال تعالى: إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا، وقال: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، وقال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وقال: إنما النسيء زيادة في الكفر. ومن ثم هذه المقالة تردها مثل هذه النصوص، ولذلك نجد عند الفقهاء حتى عند المؤلف في أبواب الردة ترتيب حكم الكفر على بعض الأعمال التي يؤديها الناس. فالقول بأن الكفر إنما هو التكذيب فقط مبني على قولهم بأن الإيمان إنما هو اعتقاد القلب، وبعضهم يزيد قول اللسان، ولا يرون أن الأعمال تدخل فيه. ومن ثم فما حمله المؤلف هنا على القول بالتكفير كله مبني على أصل فاسد، ويترتب عليه كما تقدم بعض الآثار المخالفة لمقصود الشارع في هذا الباب. وأما بالنسبة لحكم الآخرة فحكمها إلى الله عز وجل، ومن المعلوم أن العباد لا يحكمون على أحد بجنة ولا بنار إلا إذا ورد الدليل الشرعي الذي يحكم بمثل ذلك. الذين أوجبوا قتله حدا، كيف استدلوا هذا؟ على كل من المؤلف رد عليهم، ومن من يقول بذلك المالكية والشافعية. فالله رجح عندكم حتى بالنسبة لقضية الإثبات لا يمكن إثباته، لأن هذا فعل، ومن يعني لا يمكن لأحد أن يشهد أن شخصا لم يصلي، خصوصا أنه يمكن ادعى أن ذلك وقع نسيانا أو وقع غلطا أو وقع بناء على جمع بين الصلوات ونحو ذلك. والله أكثر مرجح ترتب عليه ظواهر النصوص تدل على شيء ترتب عليه الشيخ أن زوجة تطلقها. طلاق الزوجة لا يثبت التفريق بين شخص وأهله إلا إذا انتهت عدتها بعد حكم بكفره. ومتى تنتهي العدة؟ ولا يعقل في مسلم أن يترك الصلاة المدد الطويلة. ثم إذا كانت امرأته تماثله في ذلك فإنه يحكم لها بنفس حكمه، بالتالي لو عادوا إلى الصلاة معا لم احتاجوا إلى تجديد عقد بعد ذلك. يعني هل في شيخ يعني ترفع أمره إلى القاضي إذا رأت أنه ما يصلي أبدا؟ إذا رأت أنه ما يصلي ترفع أمره القاضي للفسخ، فسخ النكاح. نعم. الجملة الثانية في الشروط، وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب: الباب الأول في معرفة الأوقات، الثاني في معرفة الأذان والإقامة، الثالث في معرفة القبلة، الرابع في ستر العورة واللباس في الصلاة، الخامس في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة، السادس في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها، السابع في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة، الثامن في معرفة النية كيفية اشتراطها في الصلاة. الأذان والإقامة المعلوم أنها ليست شرطا في الصلاة، فلا أدري لماذا أدخلها بهذه الجملة. الباب الأول في معرفة الأوقات، وهذا الباب ينقسم أولا إلى فصلين: الأول في معرفة الأوقات المأمور بها، الثاني في معرفة الأوقات المنهي عنها. الفصل الأول في معرفة الأوقات المأمور بها، وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا: القسم الأول في الأوقات الموسعة والمختارة، والثاني في أوقات أهل الضرورة. القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية، والأصل في هذا الباب قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسا هي شرط في صحة الصلاة، وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة. أوقات أو أوقات لخلاف بين الفقهاء، الصواب أوقات. وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة، وفي خمس مسائل. المسألة الأولى، اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال، إلا خلاف شاذ روي عن ابن عباس، وإلا ما روي من خلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي. واختلفوا منها في موضعين، في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه. فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود هو أن يكون ظل كل شيء مثله، وقال أبو حنيفة آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه في إحدى الروايتين عنه، وهو عنده أول وقت العصر. وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل، وأول وقت العصر المثلان، وأن ما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهر، وبه قال صاحباه أبو يوسف ومحمد. وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الأحاديث، وذلك أنه ورد في إمامة جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، ثم قال الوقت ما بين هذين. وروي عنه قال صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين. فقال أهل الكتاب أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله تعالى هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل، وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا، وهو أنه إذا كان من العصر إلى غروب الشمس أقصر من أول الظهر، وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى مفهوم هذا الحديث، فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة، وأن يكون هذا هو آخر وقت الظهر. قال أبو محمد بن حزم وليس كما ظنوا، وقد امتحنت الأمر فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى 9 ساعات وكسر. قال القاضي أنا الشاك في الكسر، وأظنه قال وثلث. وحجة من قال باتصال الوقتين، يعني اتصالا لا بفصل غير منقسم، قوله عليه الصلاة والسلام لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى، وهو حديث ثابت. وأما وقت المراغب فيه والمختار، فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت فيستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعة. وقال الشافعي أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر، وروي مثل ذلك عن مالك. وقال الطائفة أول الوقت أفضل بإطلاق في المنفرد والجماعة وفي الحر والبرد. وإنما اختلفوا في ذلك الاختلاف في الأحاديث، وذلك أن في ذلك حديثين ثابتين، أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة، وفي حديث خباب أنهم شفوا إليه حر الرمضاء فلم يشتهم، خرجه مسلم. قال زهير راوي الحديث قلت لأبي إسحاق شيخه أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تأجيلها؟ قال نعم. فرجح قوم حديث الإبراد إذ هو نص، وتأول هذه الأحاديث إذ ليست بنص، وقوم رجحوا هذه الأحاديث لعموم ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام، وقد سئل أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لأول ميقاتها، والحديث متفق عليه. وهذه الزيادة فيه تعني الأول ميقاتها مختلف فيه. أما بالنسبة للمسألة الأولى فظواهر النصوص قد دلت على أن وقت الظهر متصل بوقت العصر، وكذلك ظواهر النصوص تدل على ربط ذلك بالمثل، وبالتالي فقول الإمام أبي حنيفة بجعل وقت الظهر إلى وصيرورة ظل كل شيء مثلي مخالف لظواهر هذه النصوص، ولعلها لم تبلغ الإمام رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة لمسألة فضيلة الوقت فإن أحاديث الإبراد ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى ما ورد في حديث خباب أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من حر الرمضاء. هل المراد بذلك في صلاة الظهر كما ذكر زهير عن أبي إسحاق، أو أن المراد به أنهم اشتكوا ما يلقونه من مشركي مكة حيث كانوا يعذبونه في حر الرمضاء؟ ولعل هذا الثاني أظهر، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بحال من قبلهم، وأنهم كان يعرض المنشار على أحدهم حتى يقسم قسمين ما يرده ذلك عن دينه، فدل هذا على أن المراد الصبر على أذى المشركين للمسلمين فيما يتعلق بحر الرمضاء. ومن ثم هذه الأحاديث التي استدل بها من يستدل على عدم مشروعية الإبراد إنما هي في أبواب أخرى أو في حال آخر وليس فيما يتعلق بالصلاة. نعم. كيف نجمع الحديث لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى؟ يعني هذا أصلا لم يفوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف وبالتالي فيه نظر. وأما حديث مقارنة هذه الأمة بمن سبقها فإن هذا قد يختلف باختلاف البلدان، ففي بعض البلدان قد يكون هناك طول لوقت الظهر وفي بعضها يكون الأمر بعكسه، وبالتالي يعني في مثل وقتنا الحاضر وقت الظهر أطول من وقت العصر في أيام الشتاء، فالظهر يؤذن 12 إلا ثلثا والعصر يؤذن 3 إلا ربع، وهذه قرابة 3 ساعات، بخلاف والمغرب يؤذن 5، فهنا قرابة 2 ساعة. فدل هذا على أنه لا يتمحض أن يكون وقت الظهر، لا يتمحض أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظهر كما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ما ذكر الشيخ إصفرار الشمس؟ إصفرار الشمس هذا الآن الظهر. قال رحمه الله: المسألة الثانية، اختلفوا من صلاة العصر في موضعين، أحدهما في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر، والثاني في آخر وقتها. أما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق مالك والشافعي وداود وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر. يعني المراد بهذا هل هناك وقت مشترك يمكن أن يكون للظهر وفي نفس الوقت يكون للعصر؟ فهؤلاء قالوا نعم، لأن في الحديث قال فصلى العصر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه الظهر في الوقت في اليوم الأول. نعم. وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله، إلا أن مالكا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين معا، أعني بقدر ما يصلي فيه 4 ركعات. وأما الشافعي وأبو ثور وداود فآخر وقت الظهر عندهم هو الآن الذي هو أول وقت العصر، هو زمان غير منقسم. وقال أبو حنيفة كما قلنا أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثلي، وقد تقدم سبب اختلاف أبي حنيفة معهم بذلك. وأما سبب اختلاف مالك مع الشافعي ومن قال بقوله في هذه فمعارضة حديث جبريل في هذا المعنى لحديث عبد الله بن عمر، وذلك أنه جاء بإمامة جبريل أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول. وفي حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، خرجه مسلم. فمن رجح حديث جبريل جعل الوقت مشتركا، ومن رجح حديث عبد الله لم يجعل بينهما اشتراكا. وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله من حديث عبد الله إلى حديث جبريل، لأنه يحتمل أن يكون الراوي تجوز في ذلك لقرب ما بين الوقتين. وحديث إمامة جبريل صححه الترمذي، وحديث ابن عمرو خرجه مسلم. وأما اختلافه نعم نعم والمواطن اللي قبل كلها نعم في واحد قال ابن عمر ماشي. وأما اختلاف في آخر وقت العصر فعن مالك في ذلك رواية ثانية، إحداهما أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثله، وبه قال الشافعي، والثانية أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس، وهذا قول أحمد بن حنبل. وقال أهل الظاهر آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة. وسبب اختلافهم أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة، الظاهر أحدها متعارضة الظاهر متعارضة الظاهر أحدها حديث عبد الله بن عمرو خرجه مسلم، وفيه: فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. وفي بعض رواياته: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. والثاني حديث ابن عباس في إمامة جبريل، وفيه أنه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله. والثالث حديث أبي هريرة المشهور: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فمن صار إلى ترجيح حديث إمامة جبريل جعل آخر وقتها المختار المثلين، ومن صار إلى ترجيح حديث ابن عمرو جعل آخر وقتها المختار إصفرار الشمس، ومن صار إلى ترجيح حديث أبي هريرة قال: وقت العصر إلى أن يبقى منها ركعة قبل غروب الشمس، وهم أهل الظاهر كما قلنا. وأما الجمهور فسلكوا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمرو مع حديث ابن عباس، إذ كان معارضا لهما كل التعارض مسلك الجمع، لأن حديثي ابن عباس وابن عمرو تقارب الحدود المذكورة فيهما، ولذلك قال مالك مرة بهذا ومرة بذلك. وأما الذي في حديث أبي هريرة فبعيد منهما ومتفاوت، فقالوا: حديث أبي هريرة إنما خرج مخرج أهل الأعذار. من اختلاف الظاهرية في هذه المسألة هو عدم تفريقهم بين وقت الضرورة ووقت الاختيار، ومن ثم الحديث الذي استدلوا به إنما هو في وقت الضرورة. وأما الخلاف الذي بين الجمهور فيما يتعلق بآخر الوقت، هل هو صيرورة في ظل كل شيء مثليه أو اصفرار الشمس، قد أشار المؤلف إلى القول بأن القولين متقاربان، من جهة أن صيرورة ظل كل شيء مثليه يقارب وقت اصفرار الشمس، والذي يظهر خلاف هذا خصوصا في أيام الصيف، فإن هناك فرقا بين هذين الأمرين. ولكن حديث جبريل ليس فيه إشارة إلى نفي بقاء الوقت، وإنما في قوله الوقت ما بين هذين، هذه الوقت هي مبتدأ معرف بالألف واللام، وعند أهل العلم أن هذا من دلالة الحصر، أنه كأنه قال لا يوجد وقت لصلاة الظهر أو صلاة العصر إلا ما بين هذين الوقتين. ودلالة الحصر خصوصا في المبتدأ المعرف ينكرها فقهاء الحنفية، وفيها من الضعف ما فيها، ولذلك نشأ الخلاف في حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لأن الحنفية لا يرون مفهوم الحصر الذي يأتي بهذه الصيغة. ولذلك الرواية الأخرى التي فيها إثبات بقاء وقت العصر إلى إصفرار الشمس أصرح، وذلك أن هذه النصوص قد نصت بمنطوقها على بقاء وقت العصر إلى إصفرار الشمس. ولا يقول أن قائل هذا من مفهوم الغاية، لأن مفهوم الغاية ينفي أن يكون بعد إصفرار الشمس وقت للعصر، ولكن جاء في حديث أبي هريرة إثبات كونه وقتا للعصر، فقلنا هذه الأحاديث إنما هي في وقت الاختيار، وحديث أبي هريرة في وقت الاضطرار كما تقدم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة: اختلفوا في المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا، فذهب قوم إلى أن وقتها واحد غير موسع، وهذا هو أشهر الروايات عن مالك وعن الشافعي، وذهب قوم إلى أن وقتها موسع وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور وداود، وقد روي هذا القول عن مالك والشافعي. وسبب اختلاف في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك لحديث عبد الله بن عمرو، وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد، وفي حديث عبد الله ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، فمن رجح حديث إمامة جبريل جعل لها وقتا واحدا، ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتا موسعا. وحديث عبد الله خرجه مسلم، ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل، أعني حديث ابن عباس الذي فيه أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام 10 صلوات مفسرة الأوقات ثم قال له: الوقت ما بين هذين. والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضا في حديث بريدة الأسلمي، خرجه مسلم وهو أصل في هذا الباب. قالوا: وحديث بريدة أولى، لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات، وحديث جبريل كان في أول الفرض بمكة. هذا أيضا الخلاف فيه مبني على الخلاف في الفهم من حديث جبريل عند قوله الوقت بين هذين، هل هو باق على عمومه، وهل الاستدلال به دلالة واضحة وقوية، و حديث ابن عمر وحديث أبي أمامة حديث بريدة هذه أحاديث خاصة في صلاة المغرب، وحديث ابن عباس في إمامة جبريل حديث عام عندما قال الوقت بين هذين لم يخص به صلاة المغرب، وإنما هو حديث عام في جميع الصلوات الخمس. والقاعدة أنه عند تعارض العام والخاص يعمل بالخاص في محل الخصوص، يعمل بالعام فيما عداه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. في مسألة كما خارج الصلاة بالنسبة لزوجتك، كم تنعمل وقت الصلاة؟ كم تنعمل في وقت ترك الصلاة إذا تحقق ذلك بعد وفاته، لو كفر أنه سلك الصلاة هل تبقى عليها؟ تاريخ الصلاة هو جزء من العهود الأولى، ولم يعهد عنهم أنهم تركوا صلاة على ميت بدعوى أنه لم يكن يصلي، ولم يمتنع في تقسيم ميراث بمثل هذه الدعوى، وبالتالي الذي يظهر أنه لا يمتنع أحد من أخذ ميراث، خصوصا أنه لا يتحقق من تركه للصلاة، وأن تركه كان بدون تأويل بدون خطأ ونسيان، فهذا لا يتحقق منه. يعني يرتب الحكم لا في مسألة رفع القاضي، ولكن في مسألة في نفسه يقضى له في مسألة الفتوى، كان ترك الصلاة يكون فتوى. لو تحقق مثلا أن هذا السائل لا يصلي، وقع في قبل هذا واحد جيران المسجد لا يصلي في صلاة لا يصلي في المسجد لا يصلي أبدا يعني مثل بلادكم ما فيها ولاية تلزمه الكل النصيحة ننصح ويخوف بالله ويحذر وتوفي صلى عليه كما تقدم ها؟ يعني إذا امتنع من امتنع ما يلزم وغصب تصلون عليه وفي هذا تحذير من لغيره من أن يفعل مثل فعله بارك الله فيكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم.